الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال الشارح: أي من الوعيد، والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء، جمع نوء، وهي منازل القمر. قال أبو السعدات: وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا الباب 29 من فتح مجيء شرح التوحيد. قال المصنف رحمه الله في هذا الباب، ترجمة الباب، قال: باب ما جاء بالاستسقاء بالأنواء، ولم يذكر الحكم، وإنما يعني ذكر باب ما جاء بالاستسقاء بالأنواء. وطبعا قد جاء في الاستسقاء بالأنواء الوعيد الذي جاء فيه في الآيات والأحاديث الأخيرة. قال الشارح هنا: قوله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي من الوعيد، يعني ما جاء فيه من الوعيد، وكذلك من الأحكام التفصيل، لأن الأنواء منازل القمر أو حركات النجوم قد يكون معرفتها من حيث هي من التفكر في آيات الله تبارك وتعالى من الآيات. وأما ربط هذه الحركات ب نزول المطر وسعادة الناس وشقاوتهم ونحسهم وعزهم وولادة عظيم وموت عظيم ونحو ذلك، فهذا من الجهل ومن الكفر. فلذلك يعني هذه الترجمة التي ليس فيها حكم، ترجمة مفتوحة على هذا النحو من شيخ الإسلام، تدل على يعني فقه هو تحديد المراد دون يعني الأمر الجامع لما ما جاء فيه، ثم يأتي بما جاء فيه مما هو يعني من الوعي ومن غيره. قال: والمراد نسبة السقيا، لأن الاستسقاء كلمة استسقى بمعنى طلب السقيا، والسقيا بالمطر أو بالماء. دائما هذا الفعل، الفعل إذا جاء قبله الألف والسين والتاء بمعنى الطلب، فاستغفر طلب المغفرة، واستسقى طلب السقيا، واستنار طلب النور، وهكذا. قال: ومجيء المطر إلى الأنواء، المراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء، يعني أن ينسب أحد أمرين، إما أنه يعني يستسقي بالأنواء في دعاء النجوم ودعائها للمطر كما كان يفعل المشركون، أو ربط المطر بحركة النجوم بحركة القمر، فيربط أن المطر نزل هذه المنزلة واقترب بالنجم الفلاني، وهذا دليل أن هذا العام قصه أو أن المطر سيأتي بعد كذا وكذا. قال: الأنواع جمع نوع، وهي منازل القمر. قال أبو السعادة: وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. هذا بالنسبة لدورة القمر حول الأرض، لأن القمر يمضي دورة كاملة حول الأرض نراها في الشهر العربي اللي هو 29 يوم أحيانا 30 يوم أحيانا، لأنه هو 29 يوم وست ساعات وبضع دقائق. لذلك يظهر الهلال إما ليلة 29 وإما ليلة يعني 30. وفسرت الأنواع بأنها منازل القمر، ينزل كل ليلة منزلة منها، ومعنى منزلة منها من قبة السماء التي نحن نراها من 24 ساعة، يعني الأرض نرى منها قبة السماء التي تحيط بنا في 24 ساعة، طبعا في النهار، طبعا النجوم، النجوم في النهار وكذلك في الليل، لكن في النهار إذا طلعت الشمس لا تمحو النجوم. كما قال تبارك وتعالى: فما حونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وآية الليل القمر يمحى ضوء الشمس، إذا خرجت الشمس فإنها تمحو، بمعنى أنها يبقى الخبر موجود ويرى، لا يعني لا يرى بالعين المجردة ولكنه موجود في السماء. فنزول القمر هذه المنازل إنما هو بحسب يعني وضعه في الأرض في دورته حول الأرض اللي هي هذه الدور السنة 29 ليلة وبضع ساعة. ومنه من هذا قوله: هو القمر قدرناه منازل، والتقدير اللي هو إعطاء القدر، وقدر بالثانية والدقيقة إلى أنها 29 يوم 6 ساعات وضرب دقائق وبضع ثواني لا يتخلف، يعني القمر في دورته حول الأرض بهذه الدقة المحسوبة. والقمر قدرناه منازل، قال جل وعلا: القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، عاد في نهاية الشهر كالعرجون، العرجون اللي هو يد العز القديم الذي يمر عليه سنة فإنه يتقوس يصير مثل والقمر يكون كذلك في الليالي الأخيرة له. نعم. يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر. سقوط في الغرب هو القمر طبعا حركته من الغرب إلى الشرق. لكن نحن نرى كما نرى النجوم كلها تشرق من الشرق ثم تغرب في الغرب، لكن حقيقة الحركة إنما هي من الغرب إلى الشرق، ولذلك نرى القمر مثلا من أول ليلة يظهر فيها يعني في الأفق فوق الأفق في الأخضر، ثم الليلة الثانية عند مناسك الليلة الثانية من الله ارتفع، هذا الارتفاع هذا هو مقدار ما ساره في 24 ساعة، ثم الليلة الثالثة نرى أكثر ارتفاع، إلى الليلة السابعة متى يبدأ القمر في المغرب نرى فوقا على طول اللي هو قطاع ربع المسافة، لذلك يسموه العرب ربيع، ثم بعد ذلك في السبع الأخرى إلى 14 عند ذلك نرى وقت المغرب يظهر عند يظهر من الشروق، فهذه قد قطع السبع الأخرى ثم السبع الأخرى ربيع ثاني ثم يعود في عودته. فيقول طبعا هو بيسقط كل 13 ليلة منزلة من هذه المنازل ثلاث مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. هذه بالنسبة لي يعني حركة الشمس نفسها، حركة الأرض مع الشمس، لأن الأرض مع الشمس تدور حول الشمس مرة كل 360 يوم وبضع أيام أخرى، والقمر تابع، القمر تابع للأرض، والأرض مع تابعها اللي هو القمر تدور حول الشمس كلها. هذه في 360 يوم، فلذلك القمر ينزل هذه المنازل، ينزل المنازل المتعددة، المنازل اللي هي كل يعني شهر، ثم مع مع مع أصله اللي هي الأرض ينزل منازل أخرى مع الأرض في منازل التي هي دورته حول الشمس. نعم. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر. نعم. وينسبونه إليها. اللي بعد 13 منزلة هذه 13 يتيقوم إذا انتقل بعد ذلك إلى المنزل الثاني فيكون يسقط مطر عند ذلك. نعم. وينسبونه إليها ويقولون مطرنا بنوء كذا. وإنما سمي نوءا. نوء كذا ونوء كذا اللي هي ال 12 يعني ال 12 ال 12 منزل التي تنزلها الشمس منزل منزلها كل شهر اللي يسموها الجدي والجوزاء. نعم. وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق أي نهض وطلع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى يعني هذه الآن حركة حسابية من خلق الله تبارك وتعالى كما خلق الله على الشمس والقمر بحسبان بحساب دقيق ومعرفة هذه حركات النجوم حركة الشمس وحركة الأرض وحركة القمر وحركة ما حولها من الكواكب هذا أمر مندوب من المدى من الله سبحانه وتعالى إلى النظر فيها قال أن ترى من ذكور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاصة أنه هو حسن قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وذكر الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات وأمرنا سبحانه وتعالى بأن ننظر فيها لأن هذا يؤدي إلى تعظيم الرب تبارك وتعالى فإن تعظيم عظم هذه المخلوقات من عظم خالقها سبحانه وتعالى فعظمها ودقة صنعها وكونها في مسارتها وكونها مأمورة مقورة تسير على النحو الذي أمر الله تبارك وتعالى وأحكمه هذا دليل على عظمة الرب وإحكامه لخلقه سبحانه وتعالى وقدرته عليه جل وعلا لكن أن يكون لهذه الحركات علاقة في مقادير الناس وأرزاق الناس فهذا هو نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم وأنكم تكذبون هذا من ترجمة المصنف قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون نعم قال الشارح روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختار عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا بنجم كذا وكذا وهذا نعم وهذا أولى ما فسرت به الآية هذا وجه من وجوه تفسير الآية وتجعلون رزقهم الله يخاطب المشركين وانهم جعلوا رزقهم انهم يكذبون وهذا له لهذه الايه وجوه من وجوه التفسير ذكر اولها هذا اللي هو وجه عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال رزقكم هنا بمعنى شكركم انكم تكذبون يعني ان الله تبارك وتعالى ينزل عليكم مطر ويرزقكم هذا الرزق هذا ويرزقكم في السماء وما توعدون والمطر العظيم الذي على هذا الماء كل حياة يعني كل ما بقي بعد ذلك من رزق ومن حياة على هذا الأساس المطر لأن بالمطر يعيش النبات والنبات يعيش عليه الإنسان والحيوان وبالمطر يعيش عليه بعد ذلك الحيوان يشربه والناس تشربه فهو أساس الحياة جعلنا من هنا كل شيء حي وبالتالي هو أساس الرزق فهذا الذي النعمة التي أنزلها الله عليكم تجعلون شكركم لله أنكم تكذبون وتقولون مطرنا بنار كذا وكذا فتنسبون هذا الرزق الذي أنزله الله لكم إلى يعني هذه الأنواع وتنسون ربكم سبحانه وتعالى وخالقكم هذا معنى من المعاني التي فسرت بها الآية تجعلون رزقكم أنكم تكذبون نعم وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتالة والضحاك وعطاء الخراساني وغيره وهو قول جمهور المفسرين وبه يظهر وجه الاستدلال المصنف بالآية قال ابن القيم أي وتجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به يعني القرآن قال الحسن تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكلمون قال وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب هذا معنى ثاني كلام ابن القيم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني تجعلون حظكم من القرآن لأن الرزق من الحظ أو الحظ من الرزق أنكم تكذبون فالقرآن المنزل رحمة من الله تبارك وتعالى وهداية لكم تجعل نصيبك من القرآن أن تكذب به يكون هذا من باب الإنكار الشديد يعني كان ينبغي أن يكون حظك من القرآن إيمان به وسيرك فيه فيكون هذا قد أخذت يعني استفدت بهذه النعمة العظيمة التي أنزلها الله تبارك وتعالى أما أن يكون استفدت بهذا الحظ العظيم هذه النعمة الكبرى القرآن أنك تكذب به هذا معنى لو هذه يشبه يعني التفسير الأول لا التفسير الأول المطر والمطر حياة هذا بالنسبة للنعمة الدنيوية والقرآن يعني نعم الدنيوية الأخروية، فإن القرآن كتاب هداية يؤهل إلى جنة الله تبارك وتعالى. فيكون نصيب الكفار من هذا القرآن هذه الهداية أن يكذبوا به. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي مالك، طبعا وجوه أخرى لتفسير الآية منها يعني ما يؤيد هذا من القرآن أن المشركين العرب قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إن كل الهدى معكم في خطة الأرض، بمعنى أنه إذا اتبعوا الهدى وآمنوا بالله تبارك وتعالى فإن العرب والناس تتكالب عليهم وتخططوا بهم ولا يشفعون عليهم. قال جل وعلا: ولم يمكن الله حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه فتجعلون رزقكم، يعني في هذه الدنيا أنكم ترزقون بالكفر. فإذا كنتم ترزق يعني كان الله تبارك يعني أنهم إذا كفروا يبقى رزقهم دار ويبقى الناس كافيهم ويبقى حياتهم طيبة، لكن في آمنوا كفروا. فالله تبارك وتعالى يذكرهم بأنهم قد كانوا مع كفرهم ويرزقهم الله مع كفرهم بهذا البيت وكفرهم بالله يرزقهم الله فيه، فكيف بالإيمان؟ لو آمنوا بالله تبارك وتعالى لأنعم الله تبارك عليهم بالصنوف النعم وفتكة. فإن المؤمنين لما آمنوا بالله تبارك وتعالى لم يبقى رزقهم كقريش إلى رحلة الشتاء والصيف، بل فتح الله تبارك وتعالى عليهم كنوز الأرض، أعطي النبي كنوز الأرض الأسود والأحمر، وعاش المسلمون جميعا وليسوا أهل مكة فقط، المسلمون جميعا في رغب من العيش في ما قاموا به بهذا الإسلام. وتجعلون رزقكم أي أيها الكفار أنكم تكذبون، أنه لولا التكذيب تكذيب القرآن والبقاء على الكفر يقولوا يعني نفتقر وتحاربوا العرب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يسلكونهم: الفخر بالأنساب، والطعن في الأحساب، الفخر بالأنساب بالأحساب، الفخر والطعن في الأحساب، والاستسقاء بالعمر عندك الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جعل. أعوذ بالله. رواه مسلم. نعم. قال الشارح: أبو مالك اسمه الحارث بن الحارث الشامي، صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام، وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. نعم. قوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يسلكونهم، ستفعلها هذه الأمة. أربع يعني أربع أخطار وأربع أعمال من الشر ومن أمر الجاهلية أنها يعني حسنت في جهة العرب. نعم. من شأنها ومن أعمالها. نعم. ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك. نعم. يعني قال تبقى في الأمة إما أنهم يعلمون يعملونها مع العلم بتحريمها، وقد نزل يعني القرآن والسنة بهذا وظهر، أو مع الجهل بذلك. نعم. مع كونها من أعمال أهل الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة، والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث. نعم. سموا بذلك لفرط جهلهم. لفرط جهلهم. وكل ما يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية. نعم. كل ما يخالف به الرسول فهو جاهلية. يعني الجاهلية فترة زمنية فقط اللي هي ما قبل الرسول، فترة زمنية قبل الرسول عرب جهال. يعملون يعيشون بأهوائهم ويعتقدون عقائد كلها مبنية على الظنون والتخمين، وليس فيها ما عندهم فيها لا أثارة علم ولا عقل يعني سليم يبنون عليه، وكذلك حياتهم الدنيوية على هذا النحو كلها تقوم على الجهل. فهذه الفترة الزمنية، ولكن الحال كل ما يخالف أمر الله فهو كما قال رسول الله ذر مثلا لما يقول أبو ذر عيرت رجلا بأمي، يقول فقال يا رسول الله إنك امرؤ فيك جاهل وهذا في الإسلام، وقال يا رسول الله على كبر سنك. فالتعيير للأم التعيير لمثل واحد ابن السوداء لا يعاير الإنسان، يعني بأمر قد خلقه الله تبارك وتعالى هذا من خلق الله جعل الناس في أسود وفي أبيض ألوان مختلفة، فتعيره أن يعير الإنسان لما يعير الإنسان بكسبه، أما بخلقه فلا يعير بخلقه، فهذا من شأن الجاهلية. فالجاهلية كل ما خالف ما جاء به الرسول. نعم. فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها، وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة. نعم. ولشيخنا رحمه الله مصنف لطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أهل الجاهلية بلغ 120 مسألة. نعم، الشيخ الإسلام محمد المعلم هذا كتب مسائل الجاهلية، كتب مسائل الجاهلية، وذكر المسائل التي وقعت في الأمة مما شابه في هذه الأمة الجاهلية، وذكر أكثر من 120 مسألة فيها. وهذا حق، يعني أن قول النبي أربع يعني من أمور الجاهلية في هذه الأمة ليس على الحصر ولا مفهوم بالعدد هنا، فإن الأمة قد وقعت في شؤون كثيرة من شؤون الجاهلية الأولى كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الكفر من الكفر حتى لو دخلوا جحر برد الخارج لتخلص. وقيل اليهود والنصارى قال ما من الناس إلا وقيل المشركين فخر لأنهم مشركون. فوقعت هذه الأمة فيما كان يعمله اليهود والنصارى والمشركون قبلهم، يعني وشابهوهم في عامة أحوالهم، حتى الأمور غير المعقولة، الأمور التي يعني لا ليس فيها هذه، حتى ضرب النبي مثل لهذا قال: حتى لو كانوا يعني دخلوا جحر ضرب الخارج لدخلتم. وكذلك قال أخبر النبي أنه تقع في هذه الأمة ما وقع من الذنوب والمعاصي والكبائر الكبرى في من سبق من الرسل، كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى لو كان فيهم يعني في السابق فيهم من يأتي أمه علانية فسيكون في أمتي مثل ذلك. لو كان هناك من يستحل يعني في أعتى الحرمات وهو كان الأم يقول فسيكون في أمتي يعني من يفعل ذلك. نعم. قال شيخ الإسلام: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن كل من كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام. نعم. وإلا لم يكن في إضافة هؤلاء المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. نعم. ومعلوم أن إضافتها للجاهلية خرج. نعم. ومعلوم أن إضافتها للجاهلية خرج مخرج الذنب. خرج مخرج الذنب. يعني خرج من النبي كلام النبي إنه لما يكون من أمر الجاهلية يعني مذموم، فخرج مخرج الذنب. نعم. وهذا كقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نعم، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فدل على أن التبرج مذموم، مش أنه فعل فقط يعني شرفوه فيه. نعم. فإن ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى. نعم. وذلك يقتضي المنع من مشابهتين في الجملة. في الجملة. نعم. قوله: الفقر بالأحجار، أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، وذلك جهل عظيم، إذ لا كرم إلا بالتقوى. نعم. كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. نعم. يعني يقول: والله آبائي فعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا ونحن فعلنا وفعلنا وفعلنا، فيغفر بأحسابه بأحسابه من آبائه بأفعاله. فالفقر بالأحساب كان من سنن الجاهلية، وكانوا يفعلونه طبعا شعرا ونثرا وخطابة، وحتى في العبادة، في أنهم في العبادة بعد أن ينتهوا من الحج كان يقف كل منهم ويفاخر يعني بما له. ولذلك أمرنا بأن يعني عند كانوا الحج نذكر الله، قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر. قال بعض أهل العلم في تفسير الآية: كذكركم آباءكم، وذلك أنهم كانوا يجتهدون في ذكر أحسابهم بعد نهاية الحج. فأمر الله تبارك وتعالى بذكر الله تبارك وتعالى يعني كما كانوا يذكرون أعلام الله أشد به. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، هذا فعل الجاهل. نعم. ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعا: إن الله قد أنهب عنكم عبية الجاهلية. حبية الجاهلية، حبية الجاهلية وفقرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، فإذا عنا رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. الجعلان هذا حديث في زجر شديد عن افتخار بالآباء، وأن الناس يعني في نهاية الأمر مؤمن تقي أو فاجر شقي، فيكون آباؤهم من المشركين التجار الأشقياء فحم النار، ثم يفتخر بأن آبائي كانوا كذا وكذا وكذا. كيف يعني هذا المؤمن يعني يفتخر بها؟ وإنما الفخر الحقيقي إنما هو بالإيمان والتقوى. نعم، ليدعن رجال فخرهم بأقوال إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من جعل. إن جعل الجعل هذا الحيوان الحشرة المعروفة هذه التي يعني لا تتقوص على الروض. نعم، قوله والطعن في الأنساب، أي الوقوع فيها بالعين والتلقص. نعم، يعني يفخر حسبه ويطعن في نسب الآخرين. نعم، ولما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم عيته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، متفق عليه. وعيره بأمه في أمر يعني لا ينبغي التعيير فيه أصلا، وهو لأنه من الخلق. نعم، فدل على أن الطعن بالأنساب من عمل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمى بالجاهلية ويهودية ونصرانية. نعم، يعني إذا شابه أهل الجاهلية المشركين فيقال في خصلة من خصال الجاهلية، وإذا شابه اليهود في خصلة مما يعني عرفوا به كالحيل والمكر والتحايل على يعني على الشريعة ونحو ذلك، فيقال في يهودية. وإذا كان كذلك في خصال مما اشتهر النصارى به فيقال يعني في خصلة نصرانية. نعم، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من الخصال المسمى بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يجب ذلك كفره أو فسقه. نعم، قال شيخ لا يجب ذلك أن يكفر مخالف ذلك أنه في خصلة من خصال جاهلية، طبعا هذه أنه يكفر بهذا، لكن هذه الخصلة غير مكفرة من عاداتهم ومن أخلاقهم ونحن، وكذلك يعني خصلة من خصال يهود أو خصلة من خصال النصارى. نعم، مثلا واحد مثلا ترك يعني الزواج ما حاجتي إليه رهبانية النصارى، قلت في خصلة من خصال النصارى وهو تراهم، ولكن هذا لا يجب يعني أن يكون نصرانيا بمعنى أنه كفر بالله. نعم، قوله والاستسقاء بالنجوم، أي نسبة المطر إلى النوم، وهو سقوط النجم، كما أخرج الإمام أحمد وابن جرير عن جابر السواحل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخاف على أمتي ثلاثة: استسقاء بالنجوم، وحيف السلطان، وتكذيبا بالقسم. نعم، يعني الحديث يصير معناه أن هذه الأمور خاصة النبي على أمته صلى الله عليه وسلم، استسقاء النجوم أن تسخوا بالنجوم على ربيع الشتي، وحيف السلطان ظلمه للرعية يعني يؤدي إلى مفاسد عظيم، وتكذيبا بالقدر أن يكذبوا بالقدر. نعم، فإذا قال قائلهم مطرنا بنجم كذا أو بلوء كذا، فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا بنزول المطر، فهذا شرك وكفر. نعم، إذا نسب التأثير إلى يعني في المطر إلى النجم يصير شرك وكفر، لأنه يظن أن له يعني شيء من التصريف مع الله تبارك وتعالى. كل حال أن المتصرف في الخلق كله الله خالق كل شيء، هو على كل شيء وكيل. نعم، وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعا، أو يدفع عنهم ضرا، أو أنه يشفع لهم بدعائهم إياه، فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وقتال من فعله، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة الشرك. وأما أن يقول مطرنا بنوع كذا مثلا لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده، لكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم. يعني كان النوع الثاني نسقط النجوم من العادة. يعني العادة أنه والله النجم لم ينزل القمر لم ينزل المنزل الفلانية ويكون هذه يكون هذه السنة خص وأنه سيأتي المطر مثلا في هذه السنة. فقال هذه العادة وليس على ذكر أن يعني النجم الفلاني هو الذي أكثر وهو الذي جاء بالمطر. نعم. والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم. نعم. ولو على طريق المجاز. ولو على طريق المجاز. نعم. فقد صرح ابن مفلح في الفروض لأنه يحرم قول مطرنا بنوع كذا. نعم. وجزم في الإنصاف بتحريمه ولو على طريق المجاز. نعم. ولم يذكر خلافه. وذلك على طريق المجاز يعني في مدخول يعني مثلا أنبت مطر الزرع. والتعميم أن الله هو الذي يفعل هذا يعني. لكن قلت هذا من باب المجاز لأن هذا أمر جاهل. يعني نسبة الشيء إلى سببه. فأنت تعتقد بأنه سبب من أسباب والله سبحانه وتعالى. نعم هو حتى على طريق المجاز اللي هو على طريق ذكر الشيء بسببه مع اعتقاد أن الله تبارك وتعالى هو مسبب من أسبابه حتى هذا. يعني قاله في فروع الفقه وفرق الحنبلي هنا أنه أنه لا يجوز. نعم. وذلك أن القائل ذلك نسب ما هو من فعل الله من فعل الله الله تعالى من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر. إلى خلق مسخر. لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء فيكون ذلك شرك شركا أصغر والله أعلم. قوله والنياحة أي رفع الصوت بالنذر على الميت لأنه تسخط لقضاء الله. وذلك ينافي الصبر الواجب وهي من الكبائر شدة الوعيد والعقوبة. نعم. فالنياحة في الأمرين أن أولا يعني أمر منهي عنه لأنه إظهار الجزع والحزن العظيم المهم يجب أن يصبر وهو مخالف للصبر. أيضا في كذلك أن هذا السخط على قضاء الله فيجب على المؤمن أن يصبر لقضاء الله. نعم. قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن أضر. هذا مجمع عليه في الجملة. وتكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصاحب ودعاء المسلمين بعضهم لبعض وبالشفاعة بإذن الله. هذه كلها كفارة. يعني هذا ما يكفر الذنوب توبة والتاب قبل الموت وأن يكون له حسنات تمحو يعني السيئات وكذلك المصاب إذا أصيب المصيبة فإن المصيبة كذلك تمحو دعاء المسلمين بعضهم البعض إذا دعا له مسلم دعا له مسلم الله ذنبه وأقل النبي لهم من استطاعت أن يستطر مصر هو لغيث القرن وعن السنين بعض الضباط والشفاعة يوم الكامل من الناس ممكن الشفاعة في الدنيا اللي يصل على الميت وعن أراد من الضوء كل هذه كفارات يجبون. نعم. وعفو الله عما شاء ممن لا يشرك بالله شيئا هذا اللي خوف على كله بعد ذلك العفو من الله تبارك وتعالى من عنده سبحانه وتعالى هذه ست أشياء. نعم. وفي الحديث عن ابن عمر مرفوعا إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرق. نعم. رواه أحمد. يعني تصل الروح إلى الحلق. يعني حتى لو شرع الموت في أطرافه وتاب قبل أن تصل الروح إلى الحلق قبل أن تخرج روحه تصل الروح. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. حتى مع بداية الموت. قال ما لم يغرغر ما قال فإن كان في مرض موته وبدأ نزع الروح منه والروح تخرج من الأطراف أولا تموت الأطراف ثم تذهب الروح إلى الغرغرة خلاص آخر شيء الحلقوم فإلى الغرغرة إلى أن تصل الروح الحلقوم فهذا باب التوبة المفتوح للعبد المؤمن. نعم. قوله تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد قال القرطبي. نعم. قال القرطبي السربال واحد السرابيل وهي الثياب والقمص يعني أنهن إذا اتخنا بالقطران فيكون لهن كالقمص حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم وراحتهن أمتع وألمهما بسبب الجرب أشد أشد ويكون الدرع الدرع ما يوالي البشرة من اللباس هذا الدرع فيكون موالي بشرتها يكون كل جرب والجرب مرض في الجلد يجعل الجلد شديد الحساسية وشديد الإحساس لأي يعني والتهلك فلما يكون جرب عياذا بالله ثم عليه القطران والقطران يعني اللي هو القار إذا اشتعل فيكون درجة اشتعاله عالية جدا ويكون هذا لصق الجسم كذلك إذا لصق الجسم فإنه يعني يكون غير النار الأخرى فيكون هذه عقوبة جمع الله تبارك وتعالى لها يعني للنائحة هذه العقوبة الشديدة نعم وروي عن ابن عباس أن القطران هو النحاس المذاب القطران النحاس المذاب كعب القطر القطر النحاس المذاب و يعني لكن القطران بالألف واللام يطلق على القار كفر والنحاس المذاب كذلك في قوله وأخذ له عينا القطر ففي خبر ذو القرنين أنه قال أتوني زمر الحديد حتى إذا ساوي الصدفين قال أتوني أفر عليه خطرة خطرة نحاس المذاب فجعل الحديد حماه ثم صب عليه النحاس فيصير هذه السبيكة التي تكون من الخطر والحديد أقوى وأطلب في سمونها الكرمية فالقطران يعني القار أو النحاس المذاب نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن زيد بن خالد قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ما قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب قال الشارح زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور مات سنة 68 وقيل غير ذلك وله 85 سنة قوله صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بها فاللام بمعنى الباء قال الحافظ وفيه إطلاق ذلك مزاجا وأنما الصلاة لله صلى لنا يعني إماما لنا قوله بالحديبية بالمقبل صلى لنا بمعنى أنه إماما لنا قوله بالحديبية بالمهملة وتخفيف يائها وتحصن قوله على إثر بكسر الهمزة هي الحاء يعني كما يقال الحاء كان هذا التعريف يستعمل الحاء والقاء والجيم يقوم تكتب كلها سر واحد الرسم واحد وإنما الفرق بينهما إنما هو بالمهمل الإعجام هذا لما يقول مهملة يعني لا نقطة فوق ولا تحت ولما يقول معجمة من فوق تبقى إيش خاء إذا قال معجمة يعني أسفل منها يصير هذا الجيم نعم فقال بي مهملة المظلومة في الحديبية وتخفيف يائها نعم قوله على إثر الحديبية والحديبية نعم قوله على إثر بكسر الهمزة والسكون المثلثة على المشهور وهو ما يعقب الشيء ما يعقب ما يعقب الشيء نعم قوله سماء أي مطر لأنه ينزل من السحاب والسماء يطلق على كل ما ارتفع على كل ما ما علاك فهو السماء وعلى إثر السماء هذا الباب كان المجاز اللغوي يطلق على المطر السماء لأن هذا مكانه مكان نزوله منه من السماء نعم قوله فلما انصرف أي من صلاته أي التفت إلى المأمومين كما يدل عليه قوله أقبل على الناس ويحمل أنه أراد السلام نعم قوله هل تدرون لفظ استفهام ومعناه التنبيه وبالنساء ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ وهذا من الأحاديث القدسية. نعم. وفيه إلقاء العام الحديث القدسية التي يعني ينسبها النبي إلى ربه سبحانه وتعالى، قال الله كذا قال الله كذا، فإذا نسب القول إلى الله يكون هذا حديث قدسي أو حديث إلهي اللي هو كلام الله تبارك وتعالى. والصحيح أن لفظه ومعناه من الله. وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم. فيه يعني استفاد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم مباشرة، قال الله كذا كذا كذا، قال هل تدرون ما قال لكم؟ ما قال ربكم الليلة؟ وهو سؤال لا يراد من الاستفهام، الذي يعلم أنه ما يدرون وأن هذا وحي من الله عليه، وإنما أراد هنا يعني تنبيههم حتى يعني يتيقظ لما سوف يكون عنده تهيئة، تهيئة أذهانهم وتهيئتهم إلى كلام سيلقيه عليهم قال الله تبارك وتعالى. نعم. قوله قالوا الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه وذلك يجب. نعم. قوله أصبح من عبادي، الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر. فقوله تعالى هو الذي خلقهم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قوله مؤمن بي وكافر، إذا اعتقد أن للنوع تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر. الإضافة هنا للعموم هو طبعا أصبح من عبادي، عبادي كل عبادي مؤمن وكافر، لأن هذا تقسيم كل عبادي مقسم إلى هذا التقسيم. نعم. نعم. قوله مؤمن بي وكافر، إذا اعتقد أن لنوع تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر. نعم. لأنه شرك في الربوبية والمشرك كافر. نعم. وأن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر. لكونه نسب نعمة الله إلى غيره. ولأن الله لم يجعل النوع سببا لإنزال المطر فيه، وإنما هو فضل من الله ورحمة يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء. نعم. ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل المجاز. وأيضا الباء تحتمل معاني وكلها لا تصدق بهذا اللفظ، فليست للسببية ولا للاستعانة، لما عرفت من أن هذا بعض لا تصدق أيضا على أنها للمصاحبة، لا تصدق أيضا على أنها للمصاحبة، لأن المطر قد يجيء في وقت في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه، وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه برحمته وحكمته وفضله. فكل معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد. نعم. مقرنا بنوع كذا، يعني سواء بنوع بمصاحبة هذا النوع أو بنوع بسبب هذا النوع، أي معنى يعني كثر فيه باء هذا فلا شك أنه معنى فاسد. نعم. فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقة. مطلقة اللي هو مقرنا بنوع كذا. نعم. لفساد المعنى. نعم. وقد تقدم القطع بتحريمه في كلام صاحب الفروع والإنصاف. نعم. قال مصنف وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع، يشير إلى أنه الإخلاص. الإخلاص. نعم. قوله فأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته، فالفضل والرحمة صفتان لله، ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله من صفات الذات كالحياة والعلم وصفات الأفعال كالرحمة التي يرحم بها عباده، كلها صفات لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره، فتفطن لهذا فقد غلط فيه طوال. قائمة بذاته يعني الله سبحانه وتعالى يتصف بها سبحانه وتعالى، وليس يخلقها في غيره كما هو اعتقاد يعني المعتزلة وغيرهم من هؤلاء الجهمية، انهم يعتقدون ان كل صفة صفة الله تبارك وتعالى انما يخلقها في غيره، فالكلام مثلا يخلقه في الهواء او في شيء او في غيره، ولا يتكلم الله سبحانه وتعالى بذاته كلامه، يقول لك لان هذا الله ليس الجسم فيصدر عنه يعني اصوات والصوت لا الحرف والصوت، هذا لا بد ان يصدر من جسم، والله ليس الجسم اذا لا يتكلم وانما يخلق الكلام في غيره، وهكذا كذلك الرحمه يخلقها في غيره، وهكذا كل صفات الله تعالى الله عما يقولون، بل الله تبارك وتعالى صفاته قائمه بذاته، فهو الرب الحي القيوم الذي لا تاخذه سنه ولا نوم، الرحمن الرحيم العليم، تكلم كما شاء

ومواقعها نزولها شيئا بعد شيء. وقال مجاهد: مواقع النجوم مطالعها ومشارقها. واختاره ابن جرير. وعلى هذا فتقول هذا هو التأويل الصحيح يعني مواقع النجوم في هذه الآية. مواقع النجوم يعني هذه مواقع السماء. نعم. وعلى هذا فتكون المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن من وجوه. أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل، فتلك هداية في الظلمات الحسية، والقرآن هداية في الظلمات المعنوية، فجمع بين الهدايتين، مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة وفي القرآن من الزينة الباطنة، ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين وفي القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن. والنجوم آياته المشهودة العيانية، والقرآن آياته المتلوة السمعية، مع ما في مواقعها عند الغروب من العذرة والدلالة على آياته القرآنية، ومواقعها عند النزول ذكره ابن القيم. نعم. كلام جميل في يعني هذه المقارنة بين يعني نجوم السماء والقرآن. نعم. وقوله: وأنه لقسم لو تعلمون عظيم. قال ابن كثير: أي وأن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. إنه لقسم لو تعلمون عظيم، ومحذوف يعني خبر لو، خبر الشرط، يعني لو تعلمون يعني هذا القسم، عظمة هذا القسم، إذن ماذا؟ يعني لعظمتم الأمر وآمنتم بالله تبارك وتعالى، علمتم أن الله والرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. نعم. وقوله: إنه لقرآن كريم. هذا هو المقسم عليه وهو القرآن. نعم. أي وأنه وحي الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقول الكفار أنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو قرآن كريم أي عظيم كثير الخير، لأنه كلام الله. قال ابن القيم: فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته، فأن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم، ووصف به كلام، ووصف به عشر، ووصف به ما كثر خيره وحسن مظهره من النبات وغيره. ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن. قال العجري: الكريم اسم جامع لما يحمد، والله تعالى كريم جميل الفعال، وأنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. وقوله: في كتاب مكنون، أي معظم، في كتاب معظم محفوظ موقر. قاله ابن كثير وقال ابن القيم: اختلف المفسرون في هذا، فقيل هو اللوح المحفوظ. نعم. والصحيح هو اللوح المحفوظ، الله أخبر بأنه هو. نعم. والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برة. نعم. ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله: لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أن بأيديهم يمسونه. نعم. قوله: لا يمسه إلا هذا كتاب السماء، يعني القرآن في السماء تقرأه الملائكة بأيدي سفرة كرام برة، ولا يمسه هذا القرآن إلا المطهرون من الملائكة. والمطهر يطلق على مطهر خلقا غير المتصاحب، فالإنسان الإنسان يتصاحب لأنه يعني تمسه النجاسة وتحويل النجاسة تطهر منه، ثم قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالمسلم إذا تنظف بإزالة النجاسة وبالاغتسال وبالوضوء يتطهر وليس مطهر. وأما المطهر فهو الذي لا يعني تحيه نجاسة، قد هم الملائكة فلا يمسوه إلا المطهرون، يعني الملائكة المطهرون، طبعا طهارة حسية وطهارة معنوية كذا، هذا إشارة القرآن. نعم. قوله: لا يمسه إلا المطهرون. قال ابن عباس: لا يمسه إلا المطهرون. قال الكتاب الذي في السماء. الكتاب الذي في السماء. نعم. وفي رواية لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة. رواية ابن عباس. نعم. وقال قتادة لا يمسه عند الله إلا المطهرون. فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس. نعم. واختار هذا القول كثير منهم ابن القيم ورجحه. وقال ابن زين زعم قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين. فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون. كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. نعم. هذا القرآن ما تنزلت به الشياطين وإنما هو من الملائكة المطهرون يعني إلى يعني نزولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تكلم الله تبارك وتعالى به في السماء تقرأه ملائكة السماء تكلم الله به جاء به جبريل يعني الأمين على وحي الله تبارك وتعالى أخذ على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمسه شيطان قط السماء. نعم. قال ابن كثير هذا قول جيد وهو لا يخرج عن القول قط. وقال البخاري في صحيح في هذه الآية لا يجد طعمه إلا من آمن به. نعم. قال ابن القيم لا يمسه إلا مطهرون يعني لا يمسه في قلبه إلا أهل الطهارة فأن ذلك يعني يدخل القرآن معنى في قلوب. نعم. قال ابن القيم هذا من إشارة الآية وتنبيهها. إشارة. نعم. إشارة تنبيه. نعم. وهو أنه لا يتلذذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحده. لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه من حرج منه حرج بوجه من الوجوه. وقال آخرون لا يمسه إلا المطهرون أي من الجنابة والحدث. قالوا لفظ الآية خبر ومعناه الطلب. يكون هنا عند ذلك يكون هذا اللفظ خبر بعد الله إلى النافية. فالله النافية لا يمسه إلا المطهرون تكلم هنا جملة خبرية ولكن يكون لها معنى أمر إنشائي يعني لا يجب أن يمسه إلا طاهر يعني متوضئ على تفسير المطهرون هنا بمعنى المتوضئون أو المغتسلون من الجنابة. ودائما في أحيانا يأتي الخبر ثمان الإنشاء يتخل الله عز وجل وما فرض فيهن الحج فلا غفر فلا فسوق ولا جدار في الحج. ليس أنه حج لا يقع فيه هذا لأن هذه جملة خبرية لا رفث ولا فسوق ولا جدار هي بمعنى لا ترفث ولا تفسق ولا تجادل في الحج. فهذا خبر يراد به الإنشاء يعني يراد به الأمر والخبر يعني كما يقول مثلا المدرس في الصف مثلا لا كلام في الصف لا كلام في الصف ما خبر فإنما يريد لا تتكلم يعني لا تتكلم في الصف. نعم. لا خروج بغيره بمعنى لا يخرج أحد بغيره. فقالوا إن هنا لا يمسه المطهرون إنما هو خبر يراد به الإنشاء. نعم. وقالوا المراد بالقرآن هنا المصحف واحتجوا على ذلك لما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إن بالكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. في الحديث ليس قال إلا طاهر طاهر هنا المعنى المطهر. نعم. وقوله تنزيل من رب العالمين قال ابن كثير أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين وليس كما يقولون أنه سحر وكهانة أو شعر بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق نافع. وفي هذه الآية أنه كلام الله تكلم به سبحانه. قال ابن القيم ونظيره ولكن حق القول مني وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق. حق القول مني أصبح القول مني حقا لا أم لا الذي أمنا من الناس إثنان. نعم. نعم. هو إثبات علو الله تعالى على خلقه لأن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل ولا يرد عليه قوله ولا يرد عليه قوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج لأن نقول إن الذي أنزلها فوق سماوات فأنزلها لنا بأمره. نعم. قال ابن القيم النزول المعروف النزول يدل على يعني ان هذا الامر فوق ثم نزل الى الارض، هذا معنى النزول اثبات علو الله على خلقه. قال ابن القيم: وذكر التنزيل مضافا الى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيه وحكمه عليه واحسانه وانعامه عليه، وان من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة ان يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به، وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس، وتلك إنما تكون لخواص العقلاء. قوله: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ قال مجاهد: أي تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم؟ قال ابن القيم: ثم وضحهم سبحانه على وضعهم الأدهان في غير موضعها. الإدهان في غير موضعها، وأنهم يداهنون فيما حق أن يصدع به ويفرق به. ويعض عليه بالنواجذ. وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة، ويحارب ويسالم لأجله، ولا يلتوي عنه يمنة ولا يسرى. لا، يعني هذا القرآن يجب أن يؤخذ يعني بالجد، إنه قول خاص وهذا الهدف. وتدائم في القرآن قد يقولون قول يعني في هذا الحديث: أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فقولهم: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القرية عظيم. فقد كان بعضهم يعظم القرآن لما يرون فيه من هذه يعني الحجة والبلاغة والفصاحة، ولكن هم يكذبون الرسول الذي جاء في هذا الحديث: أنتم مدهنون. من يعظم القرآن ولا يعظم الرسول ولا يؤمن به، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. رزقكم أنكم في هذا المكان في مكة، ومع ذلك أنه لا يمكن أن تستقر عيشكم إلا بالتكذيب الله تبارك وتعالى. نعم. ولا يكون للقلب التفات إلى غيره، ولا محاكمة إلا إليه، ولا مخاصمة إلا به، ولا احتجاء في طرق المطالب العالية إلا بنوره، ولا شفاء إلا به. فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وفائدة البلاء وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر. فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه؟ نعم، كيف هذا الشأن؟ هذا القرآن الذي هذا شأنه تدهنون فيه. نعم. ولم ينزل للمداهنة، وإنما نزل بالحق وللحق، والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا يمكن إزالته. نعم، يعني مثل في الباطل إذا كان باطل أو لا يمكن أن تزيله، يكون يعني تصانع أهل هذا الباطل. نعم. أو في حق ضعيف لا يمكن إقامته. نعم. فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض البعض. فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به؟ وقوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقدم الكلام عليها أول باب، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه نسائل: الأولى تفسير آية الواقع. نعم. الثانية ذكر الأربع التي من آية الواقع اللي هي وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وجاء فيها تفسيرات هذه، ولكن أكثر ما يفسر به القرآن القرآن. تجعلون رزقكم هي مشركون أنكم تكذبون بالله تبارك وتعالى، وتكذبون بهذا الوحي والقرآن، وتجعلون المولى أن لكم ولا رزق لكم ولا بقاء لكم في مكة إلا بالتكذيب والكفر، لأنه عند الإيمان يخرج رأس ما يبقى المعيش وتخطف منا. نعم، كما قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى: وقالوا إن السر الهدى معك وتخطف منا. قالت الله على: ولم يمكن لهم حرما آمنا من يجب عليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه. يعني كنا نرزقكم مع الكفر، فكيف لا نرزقكم مع الإيمان؟ كيف لا يعني نمكنكم يعني في هذه الأرض؟ وقد مكنكم الله تبارك وتعالى فيها مع كفركم إلى تفرج الإلهين رحلة الشتاء والصيف. نعم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأعلمهم من خوف. وهم معتصرين فليس كيف في هذا الوقت الكفار. فكيف إذا آمنتم بالله تبارك وتعالى خلاص يصير معكم عايش ولا الكفار؟ نعم. الثانية ذكر الأربعة لكن شوف الثاني جاء الآية هنا فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون على ما جاء في تفسير علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنهم عند المطر وهو الرزق يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. نعم. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. نعم. الثالثة ذكر الكفر في بعضها. نعم. بعضها كفر. نعم بعضها كفر. نعم. الرابعة كفر بالله وإما كفر يعني كفر دون كفر كما جاء في الحديث غنى به الكفر. نعم. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. نعم وهو الكفر دون. نعم. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن وكافر بسبب نزول النعمة. نعم. السادسة تفضل الإيمان في هذا الموضع. نعم. السابعة تفضل الكفر في هذا الموضع. نعم تفضل الإيمان في هذا الموضع اللي هو موضع المطر من الإنسان يوم الله تبارك وتعالى ينسب الفضل إليه. والكفر في هذا الموضع هو نسبة المطر والخير إلى غير الله تبارك وتعالى. الثامنة تفضل لقوله لقد صدق لو كذا وكذا. تفضل هذا لأن هذا قد يؤدي إلى الكفر والشرك. يقول مطرنا بنوع كذا وكذا كما قال النبي أصبح من عبادي أو لا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. نعم. التاسع إخراج العالم للتعليم للمسألة بالاستفهام عنها. بقوله بالاستفهام عنها حتى يهيئ الأذهان إلى يعني ما سيعلمه ما يقول. نعم. بقوله أتدرون ماذا قال ربكم؟ نعم. العاشرة وعيد النائحة. عيد النائحة هذه المسألة يعني هذه علاقة الموضوع التي جاءت في هذا الكلام. وعيد النائحة وهو من أشد يعني الوعيد عياذا بالله. اللهم صل وسلم على رسول الله.